فين الرب من أجل حضوره وسطينا؟ خلينا نفتح مع بعض سفر إشعياء أصحاح 1 آية 13. لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة، البخور هو مكرهة لي، رأس الشهر والسبت ونداء المحفل، لست أطيق الإثم والاعتكاف. احنا النهاردة هنتكلم على إن الله لا يطيق الإثم والاعتكاف. مينفعش أن تكون حياتك مختلطة بالإثم والاعتكاف، بالبر والخطية، بالحقيقة والحياة المظهرية، بالحياة الحقيقية والاختبار الحقيقي، وبالحياة الممتلئة تزييف. ما ينفعش. كتير من الناس بتفقد حضور الله في حياتها وبركة الله بسبب هذه الأمور. كتير من الناس نتيجة حياة إثمية يعيشون لهم صورة التقوى وهم منكرون لقوتها، يفقدون الفرح والسلام والبركة. كتير من الناس علشان بتمارس العبادة بس بشكل مظهري وملهاش حياة حقيقية مع الرب، بتخلي الرب يبعد عنها بمسافة كبيرة قوي. كتير من الناس عايشة على الخطية والبر، عشان كده بتفقد سلامها أمام الله. عشان كده في وضوح يكلمهم في إشعياء يقول لهم لست أطيق الإثم والاعتكاف. ما ينفعش تبقى حياتي ملونة فيها لونين. علشان كده كتير بنفقد اللي الرب قال لهم في إشعياء 1 عليه، انك لما تيجوا تقدموا لي تقدمه انا مش عايزها، لما ترفعوا ايديكم للصلاه انا مش هستجيب. ليه؟ ده انت كان احسن لك لو مالكش علاقه بالبر، لو انت عايش حياه الخطيه بس مش بتعتكف، مش بتصلي، مش بتروح اجتماعات، ده كان افضل يمكن للرب. لكن شيء متعب على قلب الرب جدا ان حياتك تبقى ذات لونين في هذا الخلط بين الاثم والايه والاعتكاف. وده اللي الرب هيكلمنا فيه النهارده من خلال حادثه في العهد القديم في سفر الملوك اصحاح 17. وكل واحد يسمع الكلام يقول له رب خلي الكتاب يغير حياتي، تخلي الكلام ينطبع جوايا وعيش بيه النهاردة. في ملوك الثاني 17 يتكلم الرب عن ملك اسمه ملك هوشع. احنا عارفين ان المملكة انقسمت الى جزئين بعد موت سليمان الاب في ايام رحبعام ابنه. مع الاسف 10 أسباط دي مملكة إسرائيل، وكانت العاصمة في مدينة السامرة، وسبتين اللي هي مملكة يهوذا. والكتاب يتكلم على إن إسرائيل كمملكة كانت خطاياها عظيمة جدا. يقول إنه في السنة 12 لأحاز ملك هوشع ابن هيلة في السامرة على إسرائيل 9 سنين. قعد كم سنة؟ 9 سنين. إيه اللي حصل؟ المفروض ملك مؤمن تقي قدام الله، يقول الكتاب وعمل الشر فين؟ في عيني الرب. كان الله مستأمنه كملك، كان مسحه كملك، لكن كان بيرتكب الخطايا، وترتكب فين الخطايا؟ ترتكب في عيني ايه؟ عيني الرب. يبقى لما انا ما كنش في حياتي في علاقة امينة مع الله، عدم الامانة دي تبقى فين؟ تبقى قدام عيني الرب، مش من وراه. ده اللي لازم نفهمه. الملك كان شرير، كان خاطي، ما استفادش من تجربة اللي قبليه لا سليمان ولا داود، نتيجة ان هم بعدوا عن الرب شوية، وكيف الخطية خلتهم يعملوا ايه؟ يخسروا كتير في حياتهم. لكن شوف امانة الله، يقول الكتاب: ولكن ليس كملوك اسرائيل الذين كان قبله. ايه الاستفادة؟ ان الله يقيس الخطية بدقة. الله ليس ظالم. كلمة أنه لم يفعل الخطية كباقي ملوك إسرائيل، يعني الرب بيوزنك بالضبط. الله إله عادل وليس إله إيه؟ ليس إله ظالم. صنع الخطية، صنع الشر. فين بتعمله؟ فين؟ في عيني عيني الرب. حينما تكون غير أمين، عدم أمانتك بتبقى قدام عيني الرب. يقول الكتاب ايه النتيجة؟ ايه اللي بيحصل؟ في عدد ثلاثة، نتيجة الخطية يحصل له قيد. يقول: وصعد عليه شلمنأسر ملك آشور فصار له هوشع عبدا. يبقى اول نتيجة للخطية انه يحصل تقييد. نتيجة بعدك عن الرب، ملكش علاقة حقيقة بالكتاب، مش أمين في حياتك قدام الله، يحصل لك نوع من القيود، قد تكون نفسية، ذهنية، روحية، جسدية، لكن ده نتيجة طبيعية، نتيجة أنهم مش بيتوبوا عن الخطية بتاعتهم. يقول الكتاب: فصار له إيه؟ هوشع عبدا. أول حاجة التقييد. تاني حاجة أن البركة تقل ودفع له جزية. مفيش بركة، عندي أشياء لكن مفيهاش بركة، في شغل لكن مفيهوش بركة، في فلوس لكن مفيهاش بركة، في بيت لكن مفيهوش بركة، في صحة لكن مفيهاش بركة. دفع جزية، كان يسلب نتيجة الخطية. ده النتاج الطبيعي، أنه ترك الرب وصنع الخطية. فين؟ في عيني إيه؟ في عيني الرب. التعليم اللي جاي ده مهم قوي. لا تحاول انك تفلت من القيد اللي في حياتك بمجهودك البشري، ان انا بعمل حبة حاجات، ان انا بعمل حبة امور روحية، ان انا بدفع فلوس، ان انا باخذ اعمل اي حاجة. المهم ان انا بحاول، اني احاول اقرأ كتب تحسن نفسيتي مثلا. كل ده بحاول اعمل ايه؟ أصلح حياتي، بس بمجهودي البشري. أني بحاول أعتمد على الآخرين عشان يباركوني ويشجعوني. أني بحتمي في عيلتي، في مجتمع، في ناس، في خدام، في كنائس، أي حاجة. يقول الكتاب: ووجد ملك أشور في هوشع خيانة، لأنه أرسل رسلا إلى سوى ملك مصر. عمل إيه هوشع؟ حب يفلت من القيد، بس بإيه؟ بالمجهود البشري. بدل ما يلجأ للرب، بدل ما يتوب قدام الله، في ناس كده قلوبهم قاسية، بدل ما يتقدم ويرمي نفسه في حضن الرب، يبدأ يرمي نفسه في حضن الخطية والناس. لجأ إلى ملك مصر، إلى سوى ملك مصر. كان حد يقول له: رب مش عايز أعتمد على حد في إن أتحرر النهاردة، مش عايز احط همي في حاجة تخليني سعيد ومبسوط، مش عايز رب تكون لا اماني في عيلتي ولا في وظيفتي ولا فلوسي ولا اولادي ولا اي حاجة، انا عايز اماني يبقى فيك انت بس. مش ملك مصر اللي هي ايه هينصرني، مش الخطية لما اروح اعملها هي اللي هتسعدني. ده حاجة مهمة قوي. لجأ الى ملك مصر، حل بشري عشان يتخلص من القيود اللي في حياته. لكن خلي بالك، الخطية بتجلب الحزن والهم، ولجوءك للحلول البشرية عشان تفلت من القيود بتاع الخطية ديت هي اللي تخليك أكثر تعاسة أكثر قيود. يعني لما لجأ لملك مصر إيه اللي حصل؟ ازدادت القيود عليه أكثر. عمل إيه؟ صعد في عدد 5 يقول الكتاب أنه ملك أشور حسب كل سنة، فقبض عليه ملك أشور وأوثقه فين؟ في السجن. أصبح القيد أصعب، كل ما تتباطأ عن التوبة وتعيش حياة أمينة قدام الله تزداد القيود بتاعتك إيه؟ صعوبة. ده دانير جديد اتحط في السجن. يقول الكتاب وصعد ملك أشور على كل الأرض، كأنه إبليس بقى متسلط، بقى في حد في حياتك متسلط في حياتك، حد صاعد يعني حد بقى ليه اليد العليا في حياتك. صعد وصعد إلى السامرة وحاصرها 3 سنين. في السنة 9 لوشع أخذ ملك أشور السامرة وسبأ إسرائيل إلى أشور وأسكنهم في حلحة وخبور نهر جوزان وفي مدن مادي. خد إيه اللي حصل نتيجة الخطية؟ مش بس أنت تتقيد، لكن كمان اللي حواليك يتأذوا ويتقيدوا، حصل لهم نوع من السبي. صعد عليهم ملك أشور وحاصر المدينة وأسرها وأخذهم وداهم في مدن أشور، أسكنهم فين؟ في مدن أشور. عدد 7 مهم قوي. ناس سابت الرب، ناس نسيت محبة الله ليهم، فضل الرب عليهم، تحرير ريهم. طول ما انت تبقى مش امين مع الذي حررك وباركك وحافظ عليك واعطاك النعمة، يقول الكتاب كم عقابا اشر يحسب مستحقا لمن داس ابن الله واضرب روح النعمة وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا. فعدد 7 وكان ان بني اسرائيل اخطأوا للرب الههم الذي اصعدهم منين؟ من أرض مصر، من تحت يد إيه؟ فرعون. لما أنت تبقى مش أمين مع اللي حررك، مع المحرر المبارك العظيم يسوع المسيح، لما هو يباركك ويديك النعمة ويباركك ويجلسك على الكراسي ثم بعد ذلك تنكر الجميل اللي يحصل، لازم تتعرض إلى هذا القيد ولازم تتعرض للسلب والحزن والكآبة. يقول الكتاب من تحت يد فرعون ملك مصر واتقوا آلهة إيه؟ آلهة أخرى. على 8 يقول الكتاب وسلكوا بحسب فرائض الناس. يبقى في عدد 8 بيتكلم الكتاب على أنهم وسلكوا حسب فرائض الأمة الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. الحاجة الثالثة أنك تبدأ تعيش زي الناس، تبدأ تتطبع بطبائع الناس الخطاة، تبدأ تعيش بنفس طريقة الناس. لما تسيب الرب، لما تدي القفا للوجه زي ما يقول الكتاب للرب، إيه اللي بيحصل؟ تبدأ حياتك تسلب منك وتعيش زي الناس ما بتعيش. يبقى طبعك زي طبعهم، كلامك زي كلامهم، حياتك زي حياتهم، أفراحك زي أفراحهم، خوفك زي خوفهم. يقول الكتاب سلكوا حسب فرائض ايه؟ فرائض الناس. عدد 9 وعمل بني اسرائيل سرا ضد الرب الههم امور ليست مستقيمة. في خطايا بتبقى لما انا بقعد وادين، لما انا بقعد بيبقى عندي غيرة مرة تجاه حد، دي بتبقى خطايا ايه؟ في الخفاء، سرية، لكن الرب كشفها ولا مش كشفها؟ هم اخطأوا سرا ضد الرب، لكن الله له عينان تخترق أستار الظلام. الرب يعلم الخطايا السرية، يعلم افكار قلبي. عشان كده يقول الكتاب ان بنو اسرائيل عملوا ايه؟ سرا ضد الرب الههم امورا ليست بمستقيمة. الامور السرية اللي انا بعملها دي منين؟ دي مع مين؟ ضد مين؟ ضد الرب. ده مهم جدا نفهمه النهارده. عدد 13 بعد ما قال انه عمل امور قبيحه وغازوا الرب، اشهد الرب على اسرائيل وعلى يهود على يد جميع الانبياء وكل راء قائلا ارجعوا عن طرقكم الرضيه واحفظوا وصاياي فرائدي حسب كل الشريعه التي اوصيت بها اباءكم. يقول الكتاب في عدد 14 بيقول لهم ارجعوا، توبوا علشان تتحرروا، توبوا عشان تشفوا، ارجعوا الي فارجع اليكم. شوفوا الايه تقول ايه، فلم يسمعوا بل صلبوا اقفيتهم كاقفيه ابائهم الذين لم يؤمنوا بالرب الههم. طيب هي الايه بتقول لم يسمعوا، طب هم سمعوا ولا ما سمعوش؟ سمعوا. هو قصده يقول بتسمع لكن الكلام ما بيوصلش للقلب، بتسمع لكن ما فيش تغيير حقيقي، عشان كده التعبير لم يسمعوا. الناس بتسمع الوعظ لكن بترجع بيوتها هي ما اتغيرتش، ده امر خطر. عشان كده اقول يا رب ساعدني لما اكون بسمع ما اكونش بسمع بوداني، ما نكونش بنسمع وخلاص لان ده خطر. اقول يا رب ساعدني اكون بسمع عن الخطيه السريه، اكون بتوب من قلبي عن كل خطيه سريه. ان لما اسمع على اني لازم اتغير يبقى لازم اتغير. اوعى تكون لهم اذان ولم يسمعوا، بيوصل الكلام لكن ما بيغيرش حد. الناس تسمع الوعظ لكن ما بتتغيرش. عشان كده يقول الكتاب لم يسمعوا لمين؟ للرب الههم. رفضوا الرب. عدد 15، نص عدد 15، ايه اللي حصل؟ الرب بيدعوهم وهم بيرفضوا. يقول الكتاب وصاروا وراء الباطل وصاروا باطلا. مش ولا الباطل، مع الوقت بقوا هم والباطل حاجة واحدة. مشيت ورا الخطية بقيت انت والخطية حاجة واحدة. مشيت مع ناس جسديين بقيت انت وهم حاجة واحدة. طب مشيت مع يسوع بقيت انت ويسوع ايه؟ حاجة واحدة. ده قانون الهي في الكتاب المقدس. صاروا وراء الباطل، ايه اللي حصل؟ فصاروا هم انفسهم صاروا باطلا. عشان كده اقول يا رب ساعدني اني ما امشوش ورا الباطل ابدا، لكن خليني ورا الحق بتاعك كل يوم. خليني متمسك بيه، خليني اشكل حياتي بيه، خليني اعيش بيه. عيشوا كما يحق لانجيل المسيح. اوعى تكون شكلي في الاجتماعات وفي الكنيسه ومع الاخوه ولما اروح اتناول واصلي حاجه لكن من بره حاجة تانية، لما اطلع بره بقى حاجة تانية. قول له ساعدني ما اكونش وراء الباطل يا رب علشان ما اصبحش باطلا. رب يرحمنا علشان ما نبقاش باطل ونتوب عن كل خطية في حياتنا. من اول عدد 16 و17 بيتكلم عن امور الدجل، عن التفاؤل والتشاؤم، والناس اللي بتقرا الكاف والناس اللي بتعمل امور ضد الله. يقول الكتاب تركوا جميع وصايا الرب. ده شيء طبيعي جدا، لما تسيب الكتاب، لما تسيب الوصية لازم تبحث على حل آخر، تبحث عن حق تاني حتى لو كان كذب. وعملوا ايه؟ يقول الكتاب تركوا وصايا الرب إلههم وعمل أنفسهم مسبوكات. لما تسيب الرب لازم يبقى ليا إله تاني، لما تسيب الرب لازم الفلوس تبقى هي الإله بتاعي، لما سيب الرب يبقى العالم الاله بتاعي، لما سيب الرب يبقى الخطيه هي الاله بتاعي. ما ينفعش تسيب الرب وتبقى ويبقى مالكش اله. لازم لما تسيب ده قانون الهي برضو. اول ما تسيب الرب، اول ما تعرف ان ده فلان ده ما يعرفش الرب، تاكد ان له الهه ايه، الهه اخرى. طب ده طيب وكويس ما بيغلطش، لكن ده مش مع الرب، يبقى مع مين؟ مع الهه ايه أخرى. صنعوا مسبوكات وبعدين وعملوا سواري وسجدوا لجميع جند السماء وعبدوا البعل وعبروا بنيهم وبناتهم في النار وعرفوا عرافة، أمور العرافة، وتفاءلوا، التفاؤل اللي احنا أحيانا بنعمله، وباعوا أنفسهم لعمل الشر في عين الرب لإغاظته. يبقى التفاؤل والتشاؤم ده يعمل ايه؟ يغيظ الرب. لما الناس تقرا الجرايد احيانا عشان تشوف الحظ ده يغيظ مين؟ يغيظ الرب. لما الناس تحب تقرا الكهف ده يعمل ايه؟ يغيظ. امور بسيطه لكن خطر. عشان كده يقول الكتاب لكي يغيظ مين؟ لاغاظه مين؟ لاغاظه الرب. رب ارحمنا. واحنا لو نعرف ناس ليهم نفس الطرق نقول لهم ده كلام يغيظ مين؟ يغيظ الرب. مش حاجه اسمها تفاؤل ولا تشاؤم ولا حسد. احنا مش ممسكين في يد اله ضعيف، لكن الهنا اله امين وعظيم ومبارك. في عدد 24 احنا اتفقنا انه حينما نبعد عن الرب يصبح لنا القيود، عدم البركة، السبي حتى اللي حوالينا، وده النتيجة الطبيعية للخطية وعدم ثوبتنا في حياتنا. ايه اللي حصل؟ ارضنا تسلب منا، الفرح يسلب منا، السلام يسلب منا، الارض التي كانت تفيض لبنا وعسلا، الصلاة الحلوة اللي كنت بصليها تسلب منا. حينما نبتعد عن الله، حينما نعيش حياة مزيفة، حينما نعرج بين الفرقتين، لما نعيش للرب شوية وللعالم شوية، إيه اللي بيحصل؟ عدد 24. وأتى ملك آشور بقوم من بابل، وكوث وعوى حمات وسفرويم، وأسكنهم في مدن السامرة عوضا عن بني إسرائيل. الرب أخذ منهم الأرض التي تفيض لبنا وعسلا، خد منهم ممتلكاتهم، خد منهم بيوتهم، خد منهم. ولو منقرأ الأصحاح بتدقيق نعرف من النص مش ملك آشور اللي عمل كده، لكن نعرف ان الرب هو الذي طرده من حضرته. فيش حد يقدر يسبيك طول ما الرب مش عايز يسبيك. امال انا بس ليه عمال اصلي ومش حد سامع؟ ليه عمال اصلي والسماء حديد والارض نحاس؟ ليه؟ لانك انت عندك خلط في حياتك. ليه الناس تروح الكنائس، تروح المؤتمرات وتروح الاجتماعات وما بتتغيرش؟ ليه الناس بتروح الكنائس وتصلي وتعيط لكن مفيش استجابة؟ عارفين ليه؟ لأن في خلط فين؟ في الحياة الروحية. كتير قوي نشوف ناس وناس بتبكي بالدموع من أجل أمور في حياتها ما بتتغيرش، فنستغرب. لكن النهاردة بيكشف أن في حياتهم في إيه؟ في خلط، في اسم، وفي إيه؟ في اعتكاف، في عبادة شكلية، وفي آلهة أخرى، وفي الرب. يقول الكتاب ملك أشور جاب ناس من مدن وثنية عنده من بابل وكذا بلد، خمس بلاد، وأسكنهم في مدن إيه؟ عوضا عن بني إسرائيل. فامتلكوا السامرة وسكنوا فين؟ في مدنها. ملك أشور جاب ناس تانية خطاء أشرار وجابهم إلى السامرة وأسكنهم. وكان في ابتداء سكنهم هناك أنهم لم يتقوا الرب. طيب هم جايين يسكنوا في أرض الرب، ودي حاجة ملاحظة مهمة جدا، لكنهم لم يتقوا إيه؟ لم يتقوا الرب. خطر جدا إن شخص اسمي بيحاول يعمل الأمور الروحية. خطر جدا إن شخص اسمي أو مظهري بيتعامل وكأنه مؤمن حقيقي. ده خطر. دول ناس ما لهمش علاقة حية. يعني الخاطي البعيد ما يبدأش يعيش كده الحياة الروحية، ما يبدأش غير لما يعمل ايه؟ غير لما يسلم حياته لمين؟ للرب. عشان كده خطر ان حد خاطي ويبقى بيحاول يعيش مع الرب وكأنه حد مؤمن. ده خطر جدا. ايه اللي حصل؟ فأرسل الرب عليهم السباع فكانت تقتل منهم. لهم صورة التقوى لكن منكرون. تيجي سباع في حياتك تقتل نفسيتك، سلامك، فرحك. ناس غير مؤمنين وعايزين يتمتعوا بعطايا الرب، النتيجة تبقى قتل. عشان كده كل واحد لم يبدأ علاقة حقيقية مع الرب يقول رب أنا عايز حياتي تبقى حياة حقيقية، واللي عايش حياة بيعرج فيها أقول له رب لا، ده عشان ما يجيش في حياتي قتل وموت، لازم أتوب عن كل ما في حياتي ضدك. نستحضر اجتماعات، تمارس الحياة الروحية، ترنم، تصلي، ملاش علاقة بالرب. النتيجة هنا ايه؟ تدمير في الحياة. أرسل الرب عليهم ايه؟ عليهم السبان. علشان كده كلموا ملك أشور قائلين إن الأمم الذين سبيتهم أسكنتهم في مدن السافرة لا يعرفون قضاء إله الأرض، فأرسل عليهم السباع فهي تقتلهم لأنهم لا يعرفون قضاء إله الأرض. فأمر ملك أشور قائلا ابعثوا إلى هناك واحدا من الكهنة الذين سبيتهم. هتقولهم واحد كاهن يعمل ايه؟ يعلمهم ويسكن معاهم ويعلمهم قضاء إله الأرض. جه واحد من الكهنة وقعد معاهم، ناس أشرار، قعد يعلمهم الترانيم، يعلمهم الصلاة، طلعهم مؤتمرات، عمل لهم نهضات. بس ايه اللي بيحصل بعد كده؟ نبص نلاقي عامل حاجة غريبة جدا. يقول الكتاب انهم بقى يعملوا حاجة غريبة، يصلوا شوية لإله إسرائيل وكل واحد جاب ايه؟ جاب الإله بتاعه يسجد له ويعبده. خطر. عايز ناس قول لهم انتوا خطاة، محتاجين تعرفوا الرب وتتوبوا وتخلصوا أمام الله. تعالوا نشوف كده في عدد 29. فكانت كل أمة تعمل آلهتها ووضعوها في بيوت المرتفعات التي عملها السامريون، كل أمة في مدنها التي سكنت فيها. فعمل أهل بابل تكوث بنوس، وأهل كوس عملوا نرجل، وأهل حماة عملوا أشيمة، دي أسماء الآلهة، والعيون عملوا نبخر وترتاق، والسفرويمون كانوا يحرقون بنيهم بالنار لأدرملك، ده الإله بتاعه. فكانوا يتقون الرب ويعملون لأنفسهم من أطرافهم كهنة مرتفعات، كانوا يقربون لأجلهم في بيوت المرتفعات. كانوا، شوف على 33، يتقون الرب ويعبدون آلهتهم. عجيبة. عشان كده لما تتعامل مع أخطاء اوعى تعيشهم دور المؤمنين، لكلهم انتوا محتاجين الرب. اوعى يكون مسيحي اسمي وبيحضر يصلي شوية ويعمل امور عادات وتقاليد شوية، ده خطر، ده خلط. ده اللي بيعلمونا الاصحاح، ده خلط. اما تتقي الله زي ما هو عاوز او مش لازم، مش لازم. طب يقول كانوا يتقون الرب ويعبدون آلهتهم كعادة الأمم الذين سبوهم من بينهم إلى هذا اليوم. إيه اللي حصل؟ من هنا بدأت تكوين الشعب السامري. شعب وثني عمل إيه؟ عبد الوثن وعبد مين؟ وعبد الرب. وكان لهم خمسة آلهة زي ما شفناهم كده يعبدونهم. لو عدتهم هتلاقيهم خمسة. إلى هذا الشعب بقى ذهب مين؟ ذهب السيد في إنجيل يوحنا أصحاح 4. عشان يحط حد لمعاناتهم، قدرهم سنين طويلة يجيبوا التمثال كده يعبدوه ويعملوا هيكل للرب، يروحوا ايه؟ يصلوا. وكان محرم على الشعب اليهودي ان يتعامل معه، عندهم خلط، فعش. ازاي انت تحط في بيتك تمثال وتروح الهيكل تقدم ذبيحة؟ ما ينفعش. كانوا خليط كده. تعلموا الشريعه، تعلموا الطقوس اليهوديه، عملوا هيكل على الجبل زي اليهود بالظبط، وده اللي ناقشته المراه السامريه مع الرب. يقول لي ايه؟ عدد 6. وكانت هناك بئر يعقوب، فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر. وكان نحو الساعة 6، فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، فقال لها يسوع أعطني لأشرب، لأن تلاميذه قد مضوا إلى المدينة ليبتغوا طعام. هو قاعد، القصة المعروفة، كتاب بيقول جاءت لتستقي ماء، يعني ما كانش فيها حاجة إعجاز، يعني ما مش لا هي متخفية ولا حاجة، هي بس مجرد احتياج للمية فجاية. كتاب بيقول غرض أن تستقي، لا مش أكتر من كده يعني. فالرب بدأ معاه حديث بمحبة، وهو يعلم أنها سامرية، وهو يعلم أنه محرم عليها، لكن هو يتخطى كل الحدود من أجلك. افتقر وهو الغني لكي تستغنوا أنتم، يرضى يتنازل يتعامل معك رغم خطيتك وعيوبك وخلطك وإهانتك ليه، علشان بيحبك. دي محبة الله لينا. يتحدث الشعب اللي عنده 5 آلهة دول، هو نفس الشخص العظيم المبارك راح يتكلم ليها، يقول لها أعطيني بأشرب. بدأت تناقشه، كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا سامرية؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين. أجاب يسوع، لو كنت تعلمين عطيت الله ومن هو الذي يقول لك اعطيني لأشرب، فطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. بدأ الرب يكلمها عن عمل الروح القدس، مش هيحلك من قيودك ووثنيتك والتجمد اللي انت فيه والقلب القاسي اللي انت فيه والخطية اللي انت فيه، غير حاجة واحدة بس. انا مش هكلمها بقى عن عبادة الوثن وعن، لكن انا على طول اقول لها العلاج فين. علاجك في الروح القدس. واحنا علاجنا فين؟ في ايد الروح القدس. عشان كده عايز تشفى، ما تقعدش تدور على الاوثان اللي في حياتك والخطية، قد ما تتوب وتقول يا روح الله تعال عشان تصلح فيا، علشان تباركني، علشان تفك الجمود اللي في قلبي وفي تفكيري. يورينا الكتاب انها فهمة، اري الشريعة فهمة. لعلك اعظم من مين بقى؟ ابينا يعقوب. عندها معلومات وعندها خلط في المعلومات، لانه مش ابوه. يقول الكتاب عدد 16، قال لها يسوع اذهبي وادعي زوجك وتعالي هنا. اجابت المرأة وقالت ليس لي زوج. عندي زوج. بل انت عندك عيلة، عندك بيت. السؤال هنا مباشر. قال لها يسوع حسنا قلتي ليس لي زوج. هنا اتنقل من الحرف للمعنى الروحي. انا ما بكلمكيش عن جوزك الحرفي، دي إجابة صحيحة. هنا بيتكلم على فكرة، هو مش قولان عايشوا في عيلتك. كتاب المقدس يتكلم في هوشع يقول لهم كده، لا تدعوني بعلي، بعلي يعني سيدي، بل ادعوني زوجك. الزوج هنا بالمعنى الروحي في سفر هوشع بمعنى إلهك. ولما يقولك إنهم زنوا من وراء الرب، مش معناها اتجوزوا ناس فزنوا، معناها إنهم عبدوا إيه؟ قالوا أخرى. فكان بيعتبر الرب الزنا الروحي كأن الشعب اتجوز واحد ايه؟ واحد غيره، وكأن الإله الآخر ده ايه؟ زوج تاني. عشان لا بالصواب أجبتي. أنا اتنقل هنا للمعنى الروحي بقى. انتوا لكم زوج، مش زوج واحد، ده انتوا شعب مش لكم زوج واحد، ده انتوا لكم ايه؟ كتير. كويس انت جاوبتي الإجابة دي، بس أنا مش قصدي على جوزك الحرفي، أنا قصدي على جوزك الروحي. فقال لها إيه؟ قال لها حسنا قلت ليس لك زوج، لأنه كان لك 5 أزواج، والذي لك، مش زوج ده، مين الذي لك؟ ده يهوى بقى السادس اللي انتوا بتاخدوه ده في بالمرة بقى. هم كانوا 5 وإيه؟ بدأوا ينتموا لمين؟ اليهوى، لله. ليس زوج، انت مش واخدها زوج، عرفتوا الخمسة مين والسادس مين؟ انت كان ليكي خمسة آلهة والإله اللي انت بتعبديه دلوقتي مش ليس زوج. يقول لها كده، قال لها لأنه كان لك خمسة أزواج والذي لك الآن، الآن ليس هو هو زوجك. خلينا نتكلم بصيغة الغائب، هو زوجك. هذا قلت بالصدق، انت قلتي الصح، بس مش قصدي على جوزك الحرفي، ده انا قصدي على إلهك اللي انت بتعبديه. قالت له المرأة يا سيد أرى أنك نبي. هنا فهمت المعنى، هو فهم أن عندها كم آلهة في بتعبدوها؟ خمسة، وفهم كويس قوي بيتكلم عن إيه. أباءنا سجدوا فيها، شوف اتنقلت بقى للمجال الروح عشان تعرفوا إن ما كانش، هي كانت فهمة القصة صح. احنا بنعبد وانتوا بتعبدوا، بتتكلم على خمس آلهة؟ لا، احنا أباءنا سجدوا في هذا الجبل اللي انت بتتكلم عليه خمسة أزواج دول، وأنتم تقولون أن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن نسجد فيه. أنتم تسجدون هنا بقى لا الحقيقة اللي هي قالت إنسان قال لي كل ما فعلت. قال لهم أنتم تسجدون لما لستم الزوج السادس دول مش عارفينه أصلا. ففهمت أفعل احنا بنعبد يهوى بس مش بنعبده من قلبنا، ده أنا ساعات بروح الهيكل كده صح، ده انت نبي بجد، ده انا بروح الهيكل واصلي ويهوى حاسس ان هو عظيم بس انا معرفوش، فحتى من جواه ان هو بيتكلم الايه الكلام اللي هي عايزه تعرفه. قال لها يسوع، قالت له المرأة يا سيد ارى انك نبي. وبعدين لما اتكلمت على الجبل قال لها يسوع يا امرأة صدقيني انه في تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في اورشليم تسجدون لمين؟ للآب. هنا اتنقل بقى من المعنى الروحي للمعنى المباشر اللي هو الزوج السادس بقى للآب. أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم لأن الخلاص هو من اليهود، ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين السجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء السجدين له. الله روح والساجدون له، فبالروح والحق ينبغي أن. قالت له المرأة أنا أعلم، بعد الكلام الحلو ده وتأثرت بيه، أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء. ده أنا كنت سمعة، أنا متعلمة سمعة أن في مسيا جاي ولما يجي شكله أنت يقول لي كل شيء، يخبرنا بكل شيء. قال له يسوع أنا الذي وكلمكم فيه. هو من هنا بدأت الست تعمل ايه؟ خرجت، ما قال لها كل حاجة، قال لها انت بتعبدي عبادة بطلة، يهوى مش اله بتاعكم حياة، وتسجدون لما تعلمون. ففهمت انه فاهم ايه كل حاجة. هي قالت له امتى انه يجي مسيا وعارف كل حاجة؟ لما كشف لها ان العبادة بتاعتهم عبادة فالسو صح كده؟ مش لما قال لها ان ليكي خمسة ازواج بس، ده لما كشف لها ان العبادة بتاعتهم عبادة بطلة. قالت له أعلم أن مسيا يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء. قال يسوع أنا الذي أكلمك هو. مين الرب يدينا نعمة ما يكونش عندنا هذا الخلط الروحي، وما يكونش لنا أزواج آلهة أخرى كثيرة. وعشان كده نختم بالكلام الجميل اللي قاله الرب في نفس الأصحاح، عدد 10، أجاب يسوع قال لو كنت تعلمين عطيت الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حياة. لو كل واحد فهم النهاردة الموضوع بسيط، مش محتاج نسأل ناس، ومش محتاج نروح أماكن بعيدة، ومش محتاج نسمع ناس يكلمونا. لو أنت عرفت أن الوسطينة هو الرب يسوع هتسأله ماء حياة فيهبك ماء حياة مجانا. كم حد يقول له أمين النهاردة؟ فرغني من كل متناقضات يا رب، فرغني من كل خلط يا رب، فرغني من كل اسم واعتكاف يا رب، فرغني من كل مظهرية يا رب، ساعدني أن أعيش معاك واكتشف أن الحياة والأمان والسلام والفرح والطمأنينة والبركة مش في الناس ولا في العبادة ولا في أماكن العبادة ولا في الجبل ولا في أورشليم، لكن لما أسجد ليك بالروح والحق، لما أجي أقول لك المسني وغيرني وطهرني. خلينا نغمض عيون نصلي. رب احنا بنشكرك من أجل هذه الرسالة، أن تزيل من حياتنا كل لبس، كل اسم واعتكاف، كل خلط روحي، كل مظهرية في العبادة، كل قيود اتحطت نتيجة عدم أمانتنا معاك، كل أرض اتسلبت من حياتنا نتيجة إن احنا مش حاطين عيننا عليك لكن حاطين عيننا حاجات أخرى، كل وسن في حياتنا احنا يا رب النهاردة ألهنا حاجات في وأمور كتيرة في حياتنا خليناها هي الآلهة معاك يا سيدنا. خلص حياتنا من هذه الآلهة واجعلنا ننظر إلى واحد يستحق أن ننظر إليه، يسوع المسيح وحده وإياه مطلوبا. بارك هذه الكلمات يا رب واستخدمها لمجد اسمك، في المسيح يسوع أصلي ولك كل المجد. آمين.